بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان أسباب انشراح الصدر وعلاج الهم والحزن في ضوء القرآن والسنة. أيها الإخوة في الله، هذه المحاضرة هي ضمن سلسلة محاضرات تقيمها أو يقيمها شؤون التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي، وهذه المحاضرة وبهذا العنوان يحتاج له المسلم تذكيرا وبيانا في كل وقت وفي كل حال، لأن الإنسان في هذه الدنيا تعتوره مصائب وأحزان، وتقع عليه أمور لا يحبها، وقد يحرص عن على أشياء ولا تتحقق له، مع ما يناله من هم وحزن وضيق وكآبة بلا سبب يعرفه. بعض الناس يقول مثلا ويتكلم معك: يا فلان، أنا أحس بكآبة، أحس بضيق، أنا لا أجد انشراحا، أنا عندي كذا وكذا، الأمور متيسرة، ولكن مع ذلك لا أجد راحة ولا أجد سعادة. قد ينطق بها العبد أمام الآخرين ويتكلم، وقد يعني يجدها العبد في نفسه ويتحدث بها في الصباح وفي المساء داخل بيته وخارجه. هذا الهم وهذا الكلام يدور مع العبد، ولا شك أن مثل هذه الأمور قد عورجت وقد بينت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أشرح الناس صدرا وأسعدهم بالا وأحسنهم معيشة، وكان عليه الصلاة والسلام أعرف الخلق بالله وأتقاهم له وأشدهم له خشية صلوات ربي وسلامه عليه. فلا شك أن هديه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، وأن سنته وطريقته لا أحسن ولا أفضل منها لمن أراد سعادة الدارين الدنيا والآخرة. وكما قلت أيها الإخوة، إن الحديث في هذا الموضوع جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، هديا ومنهجا صلوات ربي وسلامه عليه. وأنتم عرفتم فيما مضى أنني في مثل هذه المحاضرات واللقاءات، بدل أن يكون الحديث عاما ويعني قد أحدنا لا يخرج بشيء مكتوب وشيء يعني يعلق عليه، أحببت أن أنطلق من كلام نفيس لابن القيم، للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد سبق أيضا أن قرأنا شيئا من كلامه في هذا المجلس المبارك يوما ما، يعني وجدت له كلاما في أسباب انشراح الصدر في المجلد الثاني من زاد المعاد، لما فرغ من كتاب الزكاة قبل الصيام قال: فصل في أسباب انشراح الصدر. ثم أيضا وجدت له في المجلد الرابع من زاد المعاد لما تكلم عن الأدوية والعلاج وكذا، لا شك أن من ضمن الأمور علاج الهم والحزن، هذا أمر نفسي وله أثره ولا شك في حياة العبد، عقد له فصلا في المجلد الرابع، قال: فصل في علاج الهم والحزن والكرب، إلى آخر ما ذكره. ورغبة في أن يكون الخير بين أيدينا، ومن نحن بجانب هؤلاء الأئمة الكبار، لا نصف بجانبهم، ولكننا نقرأ ونستفيد من علمهم وما كتبوه، كما قال القائل: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فأحببت أن أيضا أن يعني يكون هذا النص في موضعيه بين أيدي الإخوة، من هم معنا مشتركون في المجموعات وما تسمى الآن بالجروبات المتصلة بالدرس، هي الآن بين أيديهم يستطيعون المتابعة مع ما يتيسر من التعليق عليها من لدني إن شاء الله تعالى. وأيضا في التليجرام كل هذا يعني قد أرسل الإخوة جميعا. فسنسمع الآن مع التعليق عليها. نسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا للحق، نسأله جل وعلا أن يكفينا شر الهم والحزن العاجل والآجل، إنه لذلك والقادر عليه. فنبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. هو زاد المعاد له طبعات، لكن له طبعتان مشهورتان، طبعة في مجلدين وطبعة في 5 مجلدات بتحقيق شعيب القرنأوط. أنت إذا كنت متابع في المجلد في هذه ذات 5 مجلدات فانظر غير مأمور في المجلد الثاني صفحة 23، المجلد الثاني صفحة 23. نعم. قال: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل 10 أسباب من أسباب انشراح الصدر، افتتحها بهذا السبب الأول وهو العظيم، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. فأهل التوحيد، أهل الإيمان الخالص لله تبارك وتعالى، هم أعظم الناس انشراحا، يجدون من لذة التوحيد الخالص والحذر من الشرك صغيره وكبيره ما لا يجده غيره. ولذلك لا غرو أن نسمع ونرى ونقرأ ما يقع فيه أهل الكفر والضلال والإلحاد من الضيق ومن الكآبة التي تؤول بهم في النهاية إلى الانتحار، مع أنه أمامه الملذات والمشتهيات، لكنه لما حرم توحيد الله عز وجل، لما حرم الإيمان، يعيش في تعاسة وضلال لا يعلمها إلا الله عز وجل، فينتهي به الحال في آخر الأمر إلى أن ينتحر، إلى أن يتضايق. المهم أنه يعيش في تعاسة وضيق لا يعلمها إلا هو سبحانه. نعم. قال تعالى: قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. نعم، دين الإسلام تنشرح به الصدور وبه النور، وأعظم النور أيها الإخوة نور التوحيد، نور الإيمان. أما من يقع في بدع أو قد يقع في أمور شركية هذه تخرجه من الإسلام، فهذا قد حرم هذا النور وحرم هذا التوحيد. نعم. قال تعالى: وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، هذا بيان من الله تبارك وتعالى في حال أهل التوحيد، أهل الإيمان الذين لا يشوبهم شائبة شرك، هؤلاء هم أعظم الناس انشراحا وسعادة وطمأنينة، بخلاف من هو في ضلاله في كفره في شركه، فهذا يضيق صدره مثل من يصعد في السماء. من يصعد الآن في السماء يقل عليه الأكسجين شيئا فشيئا ثم يختنق ويموت، وهذا يعني يدخل في باب الإعجاز العلمي الذي يتدارسه من كتب في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وقد تكلمتنا يوما في هذا المجلس الشريف وقلت: نعم، من أنواع الإعجاز، من أنواعه وهو في آخرها وليس في مقدمتها، الإعجاز العلمي. والإعجاز العلمي له شروطه وضوابطه. أولا، أن يكون اللفظ في الآية أو الجملة تحتمل هذا الإعجاز، أن لا يكون فيه تمحل أو تكلف. وقد ضربت لهذا أمثلة مثل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. كتب الناس أن الإعجاز العلمي عن الغراب، ما الإعجاز هنا؟ ما في شيء في الإعجاز. وذكروا أنه أذكى الطيور، وأنه إذا وضع له حجر ومدري، كل هذا كلام فاضي. يعني الإعجاز يؤخذ مما يمكن أن يكون في الآية، مثل هذه الآية الكريمة: كأنما يصعد في السماء. ومثل من كتبوا في النمل: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. طيب، بدأ الناس تكتب الإعجاز العلمي في بيوت النمل، وأنها تتخذ أشكالا هندسية، وأنها لها مسارب طيب هل هذا دل عليه لفظ القرآن؟ ما دل عليه لفظ القرآن؟ فنقصي أيها الإخوة لا نتمحل وندخل كل شيء في باب الإعجاز العلمي في القرآن. إذا كانت الآية تحتمله فنعم هذا مقبول ويعني نتدارسه. أيضا أن يكون هذا الإعجاز أو أن تكون هذه الحقيقة العلمية حقيقة ثابتة 100% لا تقبل الشك، لأن ما ينفع يأتي بعدين بعد زمن لا الحقيقة ذي خطأ، طيب إذن الآية التي ربطت بها إذن سيكون فيها إشكال، هذا كلام غير صحيح، يجب أن تكون الحقيقة العلمية ثابتة. أيضا الأمر الثالث أن تكون دلالة الألفاظ لغة تحتمل هذا الكلام، ما يمكن أن يفسر القرآن بألفاظ يعني بمعاني لا تحتمل ألفاظه، مثل لما جاء بعضهم عفى الله عنا وعنهم جميعا عند قول الله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، معروف إجماع من المفسرين أن المراد به الخيل التي من عدوها تضرب على الحجر فيكاد يقع منها شرر، وهذا من قوتها ومن سرعة عدوها. يجي واحد الآن يتكلم ويقول المقصود بذلك الدبابات النارية، هذا هزء بكلام الله، هذا ضحك واستهزاء بكلام الله، هذا لا يجوز، هذا مخالف لألفاظ القرآن الكريم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. الأمر الرابع أيضا ألا يخالف ما يذكره أصحاب الإعجاز ما روي عن السلف رحمهم الله في تفسير الآية، يعني عندما يفسر السلف الآية بمعنى ويأتي فلان ويفسرها بمعنى آخر هذا أيضا غير مقبول. فعلى كل حال يعني هناك شروط كما قلت هذه الآن 4 وبعضهم أوصلها إلى 7 أو إلى 8. فأنا قصدي أيها الإخوة الإعجاز، نعم الإعجاز العلمي ليس هو كل شيء، إعجاز القرآن إعجاز أسلوبي نزل على أمة عربية تتبارى في الفصاحة والبلاغة، نعم من الإعجازات 1-2 بعدين نأتي ونقول الإعجاز العلمي في القرآن، ولكن كما قلت بشروطه وضوابطه ولا أحب أن أطيل في ذلك، لكن هذه معلومة نذكرها في هذا المقام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. أي أيوة والله. نعم السبب الثاني ومنها هذا حط عندك رقم 2 السبب الثاني ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان. نعم هذا نور الإيمان، هذا النور عظيم إذا وضع جعله الله عز وجل في قلب العبد استنارت له الحياة واطمأن ورضي عن الله سبحانه وتعالى ولم تطمح عينه إلى الدنيا ووزن الدنيا بما تستحقها، لا نقول يكون فقيرا عالة على الناس ولا يكون هلوعا جزوعا على الدنيا يعني يتهالك عليها، هي المعيار في سعادتنا. النور هو نور الإيمان، نور التوحيد، هذا النور إذا وجد في القلب استطاع العبد أن يزن الدنيا بميزانها الحق الذي طبقه وامتثله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وهو نور الإيمان فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. نعم إي والله إذا حرم العبد نور الإيمان نور التوحيد كان في كأنه في سجن، كأنه في ضيق وحرج. نعم وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، قالوا وما علامة ذلك يا رسول الله؟ نعم استمع يا أخي، إذا دخل هذا النور القلب انفسح وانشرح ما علامة ذلك؟ سيبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال الإنابة إلى دار الخلود، يعني الاستعداد أن تكون متجه تعلم وتوقن أنك يوما ما سوف تنتقل إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، الله المستعان، والاستعداد نعم. للموت قبل نزوله. نعم الاستعداد للموت قبل نزوله، هكذا العبد الذي أنار الله بصيرته وقلبه يستعد للقاء الله عز وجل. الحديث فيه كلام عند أهل العلم ولكنه حسن لغيره. نعم فيصيب العبد من شراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه نضيقه. ومنها العلم. نعم، العلم الشرعي هذا هو السبب الثالث أيها الإخوة. لا شك أن العلم الشرعي طلبه وحفظه وحضور مجالس العلماء هذه تشرح الصدر وتوسعه. والله إن الإنسان يحس بلذة وبنعيم في حضور مجالس العلماء ومصاحبة الأخيار والصالحين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيقول بعضهم يا رسول الله كلما ذهبنا إلى بيوتنا اشتقنا إليك، فيعودون إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان التابعون مع الصحابة، كذلك الناس مع أهل العلم يفرحون وتنشرح صدورهم بطلب هذا العلم الشرعي. ومن أعرف الناس بالله من كان أعلمهم به جل وعلا. ولذلك كان العلماء هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. قال فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، وهو العلم، وهو العلم النافع. فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. الله أكبر. السبب الرابع الإنابة إلى الله عز وجل ومحبته، وهذا سبب عظيم، يعني قل فيه ما شئت. الإنابة تنيب إلى الله، قلبك متجه إلى الله، قلبك مليء بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا كان العبد كذلك فهو في نعيم وفي سرور لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. ومنها الإنابة إلى الله. نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن نعيم أهل الجنة أيها الإخوة الرضوان، أن يرضى العبد. ولذلك قال الله جل وعلا ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل لأهل الجنة فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الإنسان الآن في الدنيا ولله الحمد يتقلب في نعم الله ويرفل في خيرات الله، لكن هل أنت ضامن أن الله راض عنك؟ قد تكون طيباتك عجلت لك في الدنيا، قد يكون استدراج من الله ما لا تدري، لكن في الجنة وفي ذلك النعيم نسأل الله الكريم من فضله الله جل وعلا راض عنك. أما أعظم نعيمها فهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نعم. قال وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم العلماء. ولا يعرف حزبا من القرآن لا يتعاهد أعمال قلبه، هناك شيء اسمه أعمال القلوب، المحبة، الخوف، الرجاء، حسن الظن بالله، لا يهتم. هذا إنسان فارغ، هذا بطال، هذا ضائع هائم على وجهه. أما الإنسان الذي والله الحمد من الله عليه بالهداية والاستقامة ولزوم مجالس العلماء والتذكير إلى الصلوات والإنابة، قيام ليل صيام نهار إلى غير ذلك، هذا تجد عنده من السعة والانشراح ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. فرؤيتهم يعني مثل هؤلاء قذى عينه. قال فرؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. نعم، قذى هو الذي يقع في العين. نعم. ومن أعظم أسباب هذا السبب الخامس، وهو يعني يكاد أن يكون بالمقابل من السبب السابق، لكنني أفردته برقم لأنه يحتاج إلى مزيد عناية وتركيز. نعم. ومن أعظم أسباب هذا السبب الخامس يعني بالضد. نعم. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه. أي والله أيها الإخوة، هذا من أسباب ضيق الصدر، أن يتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، سواء من معبودات نسأل الله العافية، فهذا هو الشرك بعينه وعلمه. يتعلق الإنسان بجن، بشياطين، بضريح، بشجر، بحجر، يعبد من دون الله عز وجل، هذا هو الشرك بعيني وعلم. أو أن يتعلق بشيء من حظوظ الدنيا، بشهوات محرمة، بأموال يكتسبها من أشياء محرمة، من أو بفلان أو بعلان، هذا من تعلق بشيء عذب به، من امتلأ قلبه محبة بكذا عذب بهذه المحبة. ولذلك ينبغي العبد أن يتعاهد عبده نفسه وينظر في حاله. نعم. فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير. الله أكبر. نعم. فما في الأرض أشقى منه، ولا أتسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا، فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا. نعم. سيذكر الآن، هو أنت لازم تحب، أما المحبة الطبيعية أيها الإخوة فهذه غير داخلة في الكلام. يعني كل إنسان يحب زوجته، يحب أولاده، يحب الدينار والدرهم فيما يعني الحلال وينفقه فيما أمر به، هذا لا حرج، يعني هذا لا حرج على العبد. لكن المقصود المحبة التي يمتلئ بها القلب من أمور الدنيا، يقول الشيخ رحمه الله هما محبتان. نعم. محبة هي جنة الدنيا، وهي محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم إنا نشهدك على محبتك وعلى محبة رسولك صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب، وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. نعم. ومحبة هي عذاب الروح. نعم. هذا النوع الثاني من المحبة. نعم. وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. الله أكبر. سبحان الله. أنا أقول يعني كلام ابن القيم، يعني حتى والله يعني أنا يعني نصيحة للإخوة، يعني وأنا أنصح نفسي حتى بدون تعليق، يعني كلماته جميلة، يعني تحس يعني أنها توافق ما في القلب، يعني ما في القلب يقع على هذا القلم الذي كتب به هذه الكلمات، يعني كلمات رائعة وجميلة. وهو الحقيقة يعني كما يقول بعض أهل العلم، هو من أصحاب الأقلام السيالة، يعني قلمه سيال، يعني يكتب كلام جميل. هو عندك الحافظ بن رجب رحمه الله، وقد قرأنا والله الحمد جملة من شروحه لبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمل من قراءة كلامهما وغيرهما من أهل العلم. نعم. قال: ومن أسباب شرح، هذا السبب السادس أيها الإخوة، وهو دوام ذكر الله عز وجل. كلما داومت على الذكر كلما أحسست بل ونعمت بانشراح لا يعلمه إلا الله عز وجل. فأحرص يا أخي عاد فضائل الذكر وما كتبه العلماء في ذلك كثير. نعم. قال: ومن أسباب شرح، وهذا سيأتينا إن شاء الله في علاج الهم والحزن، سيذكر ابن القيم جملة من الأحاديث في ذكر الله وفي دعائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب. الله أكبر. وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، كان عليه الصلاة والسلام يذكر في كل حين. نعم هناك أذكار مخصوصة وكذا، لكن دائم الذكر على لسانه عليه الصلاة والسلام، عادة ما في شك، أماكن الخلاء أو عند قضاء الحاجة، هذا نعم مستثنى. نعم. ومنها، وهو السبب السابع، قال: ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. نعم. وهذا والله أيها الإخوة يحسه من أنعم الله عليه بقضاء حاجات إخوانه، من سعى في حاجاتهم شفاعة حسنة، من سعى في يعني بذل ماله، صدقة، جاهه، كلمة ولو بكلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة. أن أنت إذا فعلت هذا والله تحس بسعادة وبلذة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من غار حراء ترتعد فرائصه لما قابل جبريل وذكر لها ما ذكر، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتقري الضيف إلى آخر ما ذكرت. فمثل هذا لا يخزى، هذا يجد الراحة والنعيم. وأنت الآن تنظر عندما تقضي حاجة، عندما تسعى وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي. شوف يا أخي، ما هو فلان، الله جل وعلا يكون في عونك إذا كنت عونا لأخيك ولو بكلمة طيبة. فهذا كما يقول المقيم لا شك أنه من أسباب انشراح الصدر. نسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم مفاتيح للخير، مفاتيح للخير، مغاليق للشر. نعم. قال فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا. شوف عاد كلام جميل حقيقة. الكريم ما هو بس الكريم بالدينار والدرهم، نعم هذا نوع كريم، بجاهه كريم، يسعى بقدميه في قضاء حاجة إخوانه. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وأنا لا أنسى هذا الأثر، يقول ثلاثة لا أنساهم، وذكر منهم واحد وهو الشاهد عندنا، ضاقت به السبل ونابت به النوائب في الليل، فكان يفكر يا ربي أين، يعني بعد الله عز وجل، الله هو الذي بيده مقاليد كل شيء، لكن نحن نتكلم من الخلق. يقول ففكر وفكر ولم يجد إلا إياي، يعني إلا هو. فلما أصبح الصباح جاءني وقال أريد كذا وكذا. يقول هذا أكرم الناس علي، هذا أحب الناس إلي، الذي قصدني من أجل أن أقضي له حاجة. فالله الله يا إخوة، الإنسان يكون مفتاحا للخير، يشرح صدره للناس، يسعى في قضاء الحوائج، يدخل السرور على أخيه المسلم، تكسب دعوات في ظهر الغيب خبيئة أنت تجعلها لك وتدخرها في يوم أنت في أمس الحاجة، في أعظم من حاجة هذا الشخص الذي قضيت له، تتوسل إليه تقول اللهم يا من سخرتني في خدمة فلان، اللهم يا من شرفتني بقضاء حاجته، اللهم سخر لي من خلقك، اللهم قد أنت تتوسل الله بعملك الصالح. موسى عليه السلام لما قضى حق الفتاتين وسقى لهما أوى إلى ذلك الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أكرم الله عز وجل وعمل عند صاحب مدين وتزوج إحداهما، يعني إلى آخر ما حصل. فأنت هذا خبيئة تتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى. اللهم صل. نعم. قال فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. نعم، الإنسان البخيل بجاهه بماله هذا والله نكد حياته، بؤس وشقاء. الذي لا يفتح للناس، افتح تكلم، حط يا أخي لو كلمة طيبة قل نعم إن شاء الله، لكن والله أنا سأبذل أو لا أستطيع، يعني كلمة طيبة. أما كإنسان مغلق لا يرد ولا يتكلم ولا يرفع سماعة ولا، هذا خطأ، هذا أنكد الناس عيشا كما يقول. وإن كان أمام الناس يعني أنه كذا وكذا، لكن حاله سيئة، حاله ضيقة. الكلام على كل حال في هذا وقد ضرب رسول الله، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لازمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. نعم، الحديث كما قال ابن القيم في الصحيحين أن هذا يتسع صدره كلما أنفق وبذل، عندما تخرج دينارا درهما تكفل يتيما، تواسي محتاجا، تعين من هو أصيب بنوائب بحاجات، والله تحس بلذة وبنعيم لا يعلم إلا الله عز وجل. بخلاف من هو بخيل شحيح بالدينار والدرهم لورثته غنمه وعليه غرمه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ومنها هذا السبب الثامن، ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر، شجاعة فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب. نعم الشجاعة أيها الإخوة مطلب عظيم لولا المشقة أو هذا في نعم كما يقول المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال. احنا الناس كل وده يصير يعني في مقام لكنه يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر. بعض الناس يرى أن الجود يفقر ولذلك ما يكون كريم والإقدام قتال. وبعض الناس مثلا يعني في زمن في المعارك وكذا ما يدخل يخاف أن يقتل ولذلك المسألة تحتاج مجاهدة. وهذا من روائع أبيات المتنبي وهو شاعر الحكمة لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال. فالشجاع تجد منشرح الصدر عنده عزة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس ويقول علي رضي الله عنه كنا إذا حمي الوطيس وضرب الحدق يعني الحديد في الحديد احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية قال كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المعركة كأنه أسد هصور. أسد صور أسد يدخل كذا فهو عليه الصلاة والسلام أعظم من الأسد. فالشجاعة لا شك أنها من أسباب انشراح الصدر بخلاف الجبان الخائف. نعم والجبان قال والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم. سيطيل الكلام شوي نحب ننتقل عشان نكسب الوقت جميعا. قال ومنها بل من أعظمها هذا السبب التاسع أيها الإخوة من أسباب انشراح الصدر نعم إخراج دغل القلب. وهذا كما يقول ابن القيم يعني في مواضع التخلية قبل التحلية. أنت الآن معك كاس تريد تضع فيه ماء وفيه عصير تصب الماء على العصير لا ما ينفع لابد تسكب العصير أو تشربه ثم تضع الماء. فالقلب لابد أن تخليه من الشهوات من حظوظ الدنيا لابد أن تعالجه ثم تسكب فيه الإيمان المحبة تعظيم الله عز وجل التلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى هذه معاني عظيمة. نعم ولذلك قال إخراج دغل القلب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه نعم الهلع الشح الحسد البغضاء. نعم في ناس نسأل الله العافية قد ابتلوا بهذه الأمراض هذه أمراض القلوب. الحسد أول ذنب عصي الله أعوذ بالله. هذه الناس عند الكراهية عند التشفي في الآخرين لا يحب الخير للناس هذه أمراض يعني الحقد هذه كلها هذه أمراض سيئة وقبيحة. هذه كيف الإنسان يتقي الله وكيف يترقى في مراتب الدين ومراتب الصلاح وهو لا تزال في هذه الأمور القبيحة السيئة. لذلك لابد كما يقول ابن القيم إخراج دغل القلب ما فيه من هذه الأمراض. نعم قال لم يحظ من شراح صدره بطائل وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه منهما. ومنها ترك فضول الآن هذه أمور يجب على الإنسان أن يترك الفضول يعني الزائد منها وهي ناخذ أولا النظر تنظر في آيات الله الكونية هذه الآيات أو في الآيات الشرعية في كتب أهل العلم تنظر في المحاسن التي أباح الله لك في زوجتك في أولادك نعم الحمد لله لكن تنظر فيما حرم الله هذا لا يجوز. نعم والكلام أيضا الزائد من الكلام لا فائدة منه. يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال بعض أهل العلم كان سلفنا الصالح رحمهم الله كان صمتهم أطول من حديثهم. الإنسان دائم يهذر ويتكلم هذا سقطه كثير هذا لا يجني على نفسه إلا العطب والهلك. قلل كلامك اتئد. إذن هذا الأمر الثاني الثالث والاستماع لا تسمع بأذنيك إلا ما ينفعك في خير في علم قرآن سنة لا تسمع اللغو والباطل. نعم أيضا والمخالطة نعم كما يقول سفيان الثوري رحمه الله إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. إذا بدأ الإنسان مخالطة مع فلان، بعض الناس ما شاء الله كل ليلة له جلسة وكل يوم رايح في مكان، طيب متى تجلس مع نفسك؟ متى تحاسبها؟ متى تقررها؟ متى تقوم بواجب أهلك عليك؟ أما كثرة الذهاب والإياب هذا لا مصلحة فيه ولا خير. كذلك الأكل، كثرة الأكل، يعني وذلك كما جاء في الحديث مر بنا حديث ابن مسعود قال كثيرة نعم شحوم بطونهما قليل فقه قلوبهما، يعني الغالب أنه إذا أن السمن لا يكون معه علم، لا نحن لا نقول ما يكون معه أبدا، لكن الغالب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في آخر الزمان قال ويطهر فيهم السمن، والمقصود هو النهم، كثرة الأكل، هذا أيضا الفضول منه يزيدك هما وغما، كما أنه يجلب عليك الأمراض الآن التي تعرف. نعم، والأكل والنوم، كذلك النوم، كثرة النوم لا فائدة فيه خاصة الإنسان. والآن للأسف صار الناس يسهرون في الليل وينام في النهار، لو نمت في النهار ما تنام، لا يمكن أن تنام النوم الصحيح. النوم الصحيح هو في الليل، تنام ما كتب الله لك، ثم تقوم وتصلي تتهجد بين يدي الله عز وجل، هذا أيضا مقام عظيم. المهم أن الفضول الزائد من ذلك سبب في الهموم والغموم. نعم. قال فإن هذه الفضول تستحيل آلاما، تستحيل يعني تتحول، آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم. نعم، كل إنسان يعرف نفسه، كل واحد قليل منا واحد كثير منا، أنت تنظر في حالك، بل الإنسان على نفسه بصير، لا تنظر، أنت تعرف حالك فلا تزد من هذه الأمور. طيب ننتقل للفقرة الأخيرة حتى نختم بها هذا الفصل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الحال وأكمل الهدي. نعم. قال والمقصود ثلاثة الأسطر الأخرى. قال والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة. وقرة العين ما خص به من الشرح الحسي. نعم، وقد شرح صدره عليه الصلاة والسلام، حصل ذلك مرتين قبل لما كان صغيرا في ديار بني سعد وهي جنوب الطائف مع حليمة السعدية، لما ذهبت به لإرضاعه شق صدره الشريف عليه الصلاة والسلام وغسل إلى آخر الحادثة، وأيضا شق صدره عليه الصلاة والسلام قبل انطلاقه في رحلة الإسراء والمعراج. وهنا فائدة أيضا، هنا يسأل عنها أحد الإخوة، وهو هل ثبت أن الإسراء والمعراج كان في 27 رجب أو غيره؟ الصحيح كما قال المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية أنه لا يعرف بالتحديد متى كانت ليلة الإسراء والمعراج، لا أحد يعرف هذا بالتحديد. الصحيح أنها قبل الهجرة، يعني كانت في مكة، بعد الهجرة لا، نعم هي كانت قبل، لكن هل هي محددة في رجب شعبان شماد أول؟ هذا كله كلام غير صحيح ولا دليل عليه، هذا أمر. الأمر الثاني أن من يحيي تلك الليلة بقراءة أو ذكر جماعي انفرادي هذه بدعة في دين الله عز وجل، ولو كان فيها خير لعملها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، لعملها الصحابة وهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفيزعم من جاء الآن في هذه القرون أو قبلها أنهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته الأخيار؟ لا والله، وحاشا وكلا. فإذا أيها الإخوة هي لا تعرف على وجه التحديد، نعم هي قبل الهجرة، ثانيا لا يجوز إحياء تلك الليلة بأي شيء، لا قراءة قرآن ولا أذكار ولا دعاء ولا غير ذلك، اتباع السنة هو الخير والله مستعان. نعم، هذا نحب التنبيه عليه. قال وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. نعم، الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي ينشرح صدره وينال الخير. نعم. وعلى على كل حال يعني بقية الكلام واضح في أن من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أشرح الناس صدرا وأنعمهم بالا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أسعد الناس، أسعد الناس بلا مال وأعزهم بلا متاع في هذه الدنيا. فهو عليه الصلاة والسلام كان يمر الهلال والهلالين والثلاثة لا يوقد في بيوته الشريفة نار عليه الصلاة والسلام، وإنما كان طعامهم الأسودان التمر والماء، ومع ذلك أكل اللحم وكان يعجبه لحم الذراع ولحم الكتف، وأكل الحلوى وكان يحب العسل عليه الصلاة والسلام. لكن كان منهجه كما يقول القاضي عياض لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، وهذا هذه قاعدة عظيمة والله لو نطبقها في حياتنا نعيش بسعادة وراحة لا يعلمها إلا الله عز وجل. لا يرد موجودا، الموجود سمى وأكل، ولا يطلب مفقودا، وين هذا ناقص ما في أكل نريد ما لا نريد، لا هذا كله بعيد. هكذا يجب أن نربي أنفسنا وأهلينا على هديه عليه الصلاة والسلام. ننتقل أيها الإخوة إلى الموضع الثاني في المجلد الرابع من زاد المعاد، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب. اللهم صل، الكرب يعني الشدة والهم والغم والحزن، وكلنا ذاك الرجل اللهم صل، تصيبنا هذه الأمور وتنالنا ما بين قليل وكثير في خاص أو عام، والله المستعان. نعم، نسمع الآن كلام ابن القيم وهو ما شاء الله متكئ على الأدلة، الآن سيورد لك أحاديث كثيرة عليها والله هذا النور العظيم وهذا الضياء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. وأنا والله أحلف يمينا رحاني إن قراءتك لهذه الأحاديث تسبغ مجرد القراءة مع يعني الإيمان بما دلت عليه وإلى آخره، تسبغ على قلبك من الإيمان ومن انشراح الصدر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مع ما يأتي فيها من الفضائل ومن الخير من دفع الهم والحزن، والله المستعان. نعم، يعني نبدأ الآن. يقول أخرج في الصحيحين. نعم. قال أخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. نعم أيها الأخوة، قد يقول قائل أين الدعاء؟ نقول هذا دعاء العبادة. العلماء قالوا الدعاء على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فدعاء العبادة هذا أفضل، هو يتضمن دعاء المسألة. فهذه الكلمات لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، وهنا في رواية السبع، ورب الأرض ورب العرش الكريم، كل هذه الكلمات كلها إيمان وتوحيد، تضفي والله على القلب الانشراح والسعادة مع ما تتضمنه من علاج الكرب. هذا هو التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فأين من إذا نابتهم مصيبة أو نزلت بهم بلية اتجهوا إلى القبور والأضرحة، يا ولي يا فلان يا سيد، هذا هو الشرك بعينه وعلم. وأين من يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء، الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد بعينه وعلمه. هذه كلمات عظيمة تورث في القلب الإيمان وتعظيم الله جل وعلا والتوحيد الخالص له سبحانه وتعالى. نعم اللهم صل. نعم. وفي جامع الترمذي قال وفي جامع الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نعم، هنا سأل الله باسمين من أسمائه، يا حي يا قيوم دائما، وجاء أيضا ألضوا بهذا الجلال والإكرام، كل هذه تتوسل إلى الله بها، هذه كلها أسباب كاشفة للهم والضيق والحزن، وقد جربت ما في شك، عليه الصلاة والسلام قالها واستجاب الله له. ويعني في دعاء أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قال اللهم اشفي وشفاه الله عز وجل، بقلب صادق وإيمان ثابت بإذن الله جل وعلا يتحقق هذا المقصود. والله المستعان. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بعض الأحاديث فيها كلام سيذكره ولكنها يعني أقل درجات أحوال أنها حسنة لغيرها وباجتماع الطرق. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع طرفه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. فأين من يقول يا رسول الله يا سيد يا فلان؟ هذا هو الشرك، نسأل الله العافية. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الله جل وعلا سمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. يعني من دعا غير الله عز وجل هذا أشرك، سيدخل نار جهنم. فأين هذا من هذا؟ على شك، هذا هو التوحيد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. في الرواية الأخرى اللهم لا تكني لنفسي ولا لأحد من خلقك طرفة عين وأصلح لي شأني كله. هذا يعني دعاء عظيم. الله المستعان. نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. نعم. المؤمن يقول هذا أيها الإخوة مع إيمانه وتصديقه، يعني لا يكون، ولا جاء في الحديث لا يقبل الله دعاء من قلب غافل الله. لا، لابد أن يكون إنسان يستحضر عظمة الله عز وجل، يستحضر أنه يدعو ربه جل وعلا، يؤمن بأن الله قادر وأنه يجيب دعوته. يعني هذه المعاني العظيمة، ويكرر ويلح. الله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، الله جل وعلا لا يتبرم من كثرة الملحين. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب، الله يغضب إن تركت سؤاله. لكن بني آدم لما تجي الواحد تبغى فيه مال مثلا ولا شفاعة ولا في موضوع، تقول له مرة إن شاء الله خلاص، تجي مرة ثانية يتضع، المرة الثالثة يمكن ما يكلمك، يمكن يسكر السماعة، يمكن يغلق عليك الجوال، لا يريد، لأنه بشر مخلوق ضعيف يتبرم. لكن توجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي يفرح بسؤال عبده، والذي يقول جل وعلا يبتدر بالسؤال قبل الإجابة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. قال بعض السلف ما سأل جل وعلا إلا ليعطي. هو الآن يبتدرك سبحانه وتعالى، ما قال هذا إلا سيعطيك، سيجيب دعائك. فلما تحرم نفسك أخي المسلم من هذه اللحظات المباركة وهذا الهزيع الأخير من الليل؟ ونعم هذا فضله ولا شك، وأيضا في كل زمان وفي كل مكان هذا فضله سبحانه وتعالى. سألوا الله من فضله، سألوا الله من فضله. لابد الإنسان يسأل الله جل وعلا ويلح. والله المستعان. نعم. وفيها أيضا أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت عميس هذه زوج أبي بكر رضي الله عنه، ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب أو في الكرب؟ نعم. يلحى شوف هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث كما قلت فيها كلام، والمخرج جزاه الله خير المحقق يعني اجتهد فيها، لكن كما قلت يشد بعضها بعضا. نعم. الله ربي لا أشرك به شيئا. نعم. جاء في بعض الروايات الله ربي الله ربي لا أشرك به شيئا، في دعاء أن هذا دعاء العبادة، هذا هو التوحيد. نعم. الله ربي لا أشرك به شيئا. نعم. أنا أحقق التوحيد وبركني لا إله إلا الله، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات التوحيد، إفراد الله بالعبادة كما قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. وفي مسند الإمام أحمد، وفي مسند الإمام هذا الدعاء العظيم، وكلنا والله الحمد معظمنا يحفظ هذا الدعاء لكن من باب التذكير. نعم. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك. هذه كما قال أهل العلم كلها استكانة، كلها ذل بين يدي الله، أنت عبد ابن عبد أنت ناصيتك بيد الله، متذلل منكسر بين يدي الله عز وجل. الآن يبدأ الآن بالتوسل، تتوسل إلى الله عز وجل. نعم، أسألك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أهلا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا مرة الشمول بكل أسماء الله سبحانه وتعالى يتوسل بها العبد. نعم، أن تجعل على القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني يقال جلاء وجلاء، وبعض اللغويين يعني يرجح الكسر، ولا يخطأ من قال بالفتح، لأن بعض الناس يسمعك تقول وجلاء حزن قال هذا غلط، لا مو بصحيح النظر، بل هذا مسموع عن العرب. المصادر كما هو معلوم هناك مصادر سماعية ومصادر قياسية. نعم، هو المشهور أو الكثير هو بالكسر وجلاء حزن، لكن من قال وجلاء بالفتح فهو مصيب إن شاء الله. أحسن الله إليكم، قال وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. الله أكبر، هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، من قاله أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. والله حق علينا أيها الإخوة نحفظ هذا الدعاء ونحفظه بنصه. ترى أيها الإخوة هذه الأدعية وهذه الأذكار، الأذكار أيها الإخوة تحفظ بنصها لا زيادة ولا نقص عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي الترمذي، وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا اجتمعت عليه ثلاث ظلمات، إذ نادى في الظلمات ثلاث ظلمات، ظلمة الليل البهيم ولا أعظم من ظلمة الليل وبخاصة في البحر، الإنسان إذا ركب البحر وأظلم الليل ظلمته أشد من الظلمة على اليابسة على الأرض. ثانيا ظلمة البحر، والبحر مظلم ومخيف وفيه فزع في من دخل وغاص في عمقه، فيه خوف عظيم، ظلمة شديدة. الظلمة الثالثة ظلمة بطن الحوت، هذه ثلاث ظلمات اجتمعت لما دعا ربه. جاء في بعض الآثار يعني ليست مرفوعة، قد تكون عن بني إسرائيل، أن الملائكة قالت يا ربنا هذا صوت معروف، نحن نعرف هذا الصوت لما كان في اليابسة يذكر الله ومن كذا وكذا، فاستجاب الله عز وجل دعاء ودعا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اشتمل هذا على ثلاثة أمور: أولا توحيد الله جل وعلا، لا إله إلا لا معبود بحق إلا الله سبحانك، وهو التنزيه، تنزيهه جل وعلا. الأمر الثالث الاعتراف بالتقصير، إني كنت من الظالمين. يقول ابن القيم وغيره من أهل العلم ما اجتمعت لعبد، يعني ما قالها عبد وهو بإيمان صادق إلا استجاب الله له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الله كلام أجمع العلماء قال المحققون، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق، يجب أن نؤمن بها. لكن متى يجب أن تكون في مثل هذا الذل والاستكانة لله عز وجل؟ فأكثر يا أخي دائما لتكن على لسانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأبشر، أبشر بالفرج، أبشر بالتيسير من الله سبحانه وتعالى. نعم، لم نعيد الحديث، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. الله أكبر. وفي رواية إني لا أعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال هموم لزمتني وديون يا رسول الله، يعني ضاقت به السبل وتنك، يعني ما عليه ديون وعليه هموم وغموم، لزم المسجد بيت الله عز وجل، أوى إلى بيت الله عز وجل، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام استغرب، رآه في غير وقت الصلاة، سأله وأخبر أن عليه ديون وأن عليه هموم وغموم. اسمع الآن هذا التوجيه الكريم من معلم البشرية ورحمة الله للإنسانية عموما ولهذه الأمة للمؤمنين على وجه الخصوص، وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم اسمع. فقال: لو أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. هذه الآن ثمانية أمور وتضم إليها أيضا بقية تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الآن في هذا الحديث وفي هذه الحال ثمانية أمور تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أولا: اللهم إني أعوذ. أعوذ ما معناها؟ يعني أعتصم وألتجئ وأستجير بك يا ربي من الهم والحزن. من استجار بالله أجاره، من لاذ به عصمه سبحانه وتعالى وكفاه شر ما يجد. اسمع: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. نعم، العجز عدم القيام بالعمل، الكسل الضعف. نعم. وأعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن ضد الشجاعة والبخل ضد الكرم. نعم. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. غلبة الدين، يعني الديون تتراكم على الإنسان، قهر الرجال، وهذا عاد أمره عظيم، ما في أعظم كما يقول بعض العرب من قهر الرجال. إنسان يعني في خير وفي كذا، ثم يجي لفترة منحط في الأرض، يعني ما مو معناه انه يعني يدوسه الناس، لكن يعني بدل كان غنيا فافتقر، كان صحيحا فامترض، كان ثم انعكست به الحال، نسأل الله العافية. ولا نشمت بأحد أيضا، لا تشمت بأخيك يعافيه الله ويبتليك، لا تشمت بأحد، لكن أقول يعني وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك. اسمع ماذا قال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. الحمد لله. نعم. قال: وفي هذا الآن الاستغفار أيضا له أثره في ذهاب الهم والحزن، في سنن أبي داود. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم، إلزم الاستغفار يا أخي دائما، أستغفر الله وأتوب إليه، هكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ هذه الأمور: جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم، كثرة الصلاة. نعم، يجب أن لكن أقول ينبغي لك أن تكثر من النوافل غير السنة الرواتب، سواء في قيام ليل أو في نهار، تكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل، وجاء في بعض الروايات والنهار، مثنى. جلست الضحى قم صلي ما كتب الله لك، بين الظهر والعصر قم صلي ما كتب الله لك، أنت على خير إن شاء الله. نعم. وقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي السنن: عليكم بالجهاد. هذا الحديث فيه ضعف. نعم. فإنه باب من أبواب الجنة يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. بعضهم صححه كما ذكر صاحب الحاشية. نعم. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هو الحديث بهذا ضعيف، لكن هي هذا الذكر هذا كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يعني معناه عظيم، أنت لا حول لك، مالك لا سلطان لا في نفسك ولا في غيرك، ولا قوة، القوة لله سبحانه وتعالى ذو القوة المتين جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. أكثر من هذا هو أيضا من أسباب كشف الهموم والغموم. نعم. وثبت في الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة، وفي الترمذي أنها باب من أبواب الجنة. الآن ابن القيم سيقول إن هذه الأدلة دلت على 15 نوعا من أنواع العلاج، من أنواع الأسباب، نقرأ منها ما تيسر وهي سهلة، يعني يقول أنها تدل على التوحيد وعلى إلى آخره. قال هذه الأدوية تتضمن 15 نوعا من الدواء، فإن لم تقوى على إذهاب داء الهم والغم والحزن فهو داء قد استحكم وتمكنت أسبابه، ويحتاج إلى استفراغ كلي. يعني يقول يحتاج إلى متابعة، يعني يقول إذا قلتها وانت ما ذهب عنك الهم والحزن معناه راجع مرة ثانية ثالثة حتى تستفرغ، حتى يزيل الله جل وعلا ما عندك من الهم والحزن. نعم. الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الإلهية، الثالث التوحيد العلمي الاعتقادي، الرابع تنزيه الرب تعالى من عن أن يظلم عبده أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب ذلك. نعم، لأن بعض الناس نسأل الله العافية يظن بالله ظن السوء أن الله يظلمه، والله جل وعلا قال ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. لا، للأسف تجد بعض الناس تساهل في الكلام، الله ظلمني، الله حرمني، أعوذ بالله، ما يجوز هذا الكلام. حتى ينتشر ترى يعني في مقاطع في جوالات ولا كلام، هذا لا يجوز، يجب الإنكار، يجب أن يبين أن هذا الكلام لا يجوز، وتورد الأدلة في هذا. الله المستعان. نعم. والخامس، الخامس اعتراف العبد بأنه هو الظالم. نعم صحيح، أنت الذي تظلم نفسك. والسادس التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء وهو أسماؤه وصفاته. نعم، هذا هو النوع الأول من أنواع التوسل، وهو أعظمها أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم، ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات الحي القيوم. نعم، هكذا كان أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل يا حي يا قيوم. نكمل الباقي، وإذا كان في أسئلة أو شيء نأخذ. بس. الحمد لله. نعم نواصل بس نأخذ العناوين حتى نشوف بقية الأسئلة. نعم قال قال السابع نعم الاستعانة به وحده، والثامن إقرار العبد له بالرجاء، التاسع تحقيق التوكل عليه والتفويض إليه والاعتراف له. نعم العاشر أن يرتع قلبه في رياض القرآن كلام يعني جميل من قلب يرتع القلب في رياض القرآن صحيح، من أنعم الله عليه في رياض القرآن يتأمل يتدبر يقرأ في كلام المفسرين صراحة يعني بعض الآيات الإنسان الذي لا يعرف معناها ولم يقف على تفسيرها ثم يعلم ذلك يجد أنه كأنه أول مرة يحفظ هذه الآية أو كأول مرة يقرأها، وهذا الحقيقة من التقصير مع كتاب الله سبحانه وتعالى. المفروض الإنسان تكون له رياض مع رياض القرآن وفي رحاب القرآن الكريم حفظا تلاوة بيانا تدبرا. نعم الحادي عشر الاستغفار، والثاني عشر التوبة، والثالث عشر الجهاد. هذه كلها استنبطها ابن القيم رحمه الله، كل هذه جاء بها من الأدلة التي استفتح بها كلامه. نعم الرابع عشر الصلاة، والخامس عشر والأخير البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هو بيده. نعم أيضا من أسباب انشراح الصدر كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا تكفى همك وإذا يغفر ذنبك وتكفى همك. فينبغي المؤمن أيضا أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب جلاء الأفهام أكثر من 100 فائدة في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. دائما أكثر أكثر يا أخي من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقسى الناس وأغلظهم وأجفاهم من إذا ذكر عنده صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه حتى ولا تتحرك شفتاه بذلك، هذا بخيل كما جاء في الحديث. فبعض الناس أعوذ بالله هذا مثل رؤيته تحس بقسوة، تحس عنده جفوة حتى يا أخي حرك شفتيك صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كل واحد يذكر عنده أو ما يذكر عنده هذا خطأ، وهذا يجب الحقيقة على الآباء والأمهات أن يربوا أبناءهم على تعظيم عليه الصلاة والسلام وعلى إقامة حقوقه، ومن ذلك الصلاة والسلام عليه. كذلك الأستاذ مع طلابه وأنت في مجالسك يجب أن ينبه الناس لهذا الأمر. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يفيدنا بذلك. هذا الأخ يسأل يقول نحن نعمل في مصنع بنظام المناوبة نصلي الصلوات الخمس جماعة، هل يجوز أن نقيم صلاة الجمعة أم نصليها ظهرا إلى آخره؟ أقول إن مسألة إقامة صلاة الجمعة والعيدين هذه كما ذكر أهل العلم نص على الشيخ الإسلام أن هذه من حقوق ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقيم ذلك، هو الذي يحدد أين تقام صلاة الجمعة، من يأم الناس، من يخطب الناس فيهم. يعني أما كل الناس يجتمعون ويصلون جمعة لا، هذا كلام غير صحيح. هذه من يعني أعمال ولي الأمر كما قرأنا ولله الحمد في العقيدة الواسطية وفي غيرها أن ولي الأمر يتولى إقامة الجمعة والعيدين والحج والجهاد في سبيل الله، كل هذه من هذه أعمال منوطة بولي الأمر. فأنتم لا تصلوها جمعة، قدموا على فرع الوزارة أو على المسؤول هناك وتأخذ إجراءاتها النظامية ثم بعد ذلك يعني تصلون. أما الإنسان يجتمع ناس ويصلون هذا غير صحيح، هذا كما قلت من يعني مسؤوليات ولي الأمر. يقول ماذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب؟ أنا لا أدري عن هذا الحديث الله أعلم، لكن نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال انقضت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قيل ما هي رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. أما أن التقارب الزمان وهذا أنا أقول الله أعلم لا أدري، لكن الرؤية الصالحة خير وبركة يراها المؤمن أو ترى له، هذه من المبشرات الصالحة. هذا يسأل حقيقة عن أمور مالية وأنا لا أفقه في ذلك شيئا، تحويل إنسان من عملة إلى عملة أقول الله أعلم لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.